وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤت واكسر من يؤت واكسر واكسر. خلي بالكم كلمة واكسر من يؤت، لأن هي الوحيدة دي اللي محتاجة الكسر، اللي هي الموضع الأول اللي هو في سورة البقرة، من يؤت اللي هو مكسور. إنما احنا عندنا فيه ايه؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين. أصل احنا عندنا اتنين يؤت، يؤت اللي هي بتاعت سورة البقرة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة. من يؤت الحكمة دي لأبي ليعقوب في قراءته مكسورة، فعشان كده دخلت في هذا الايه؟ في هذا الباب، دخلت من ضمن الايه؟ الياءات المحذوفة بسبب ايه؟ بسبب الساكن. كان البيت من أوله: وأيًا بأيًا ما طوى وبما فدا، وانتهى الكلام عن هذا، ويغلق عليها قوسين: وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر كتغني النذر من يؤت واكسر من يؤت واكسر. كل الكلام ده لمين؟ الأمة الحداشر موضع، الحداشر كلمة في 17 موضع ذكرناها في اللقاء السابق. ثم قال رحمة الله عليه: ولا مما لي مع ويكأنه ويكأن كذا حلا. ما لي اللي هي وردت في ايه؟ في سورة النساء، اللي هي ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال: وما لي لدى الفرقان، وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج والخلف رتلا. اللي هي ايه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الثاني في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الموضع الثالث في سورة الفرقان: ما لهذا الرسول يأكل الطعام. الموضع الرابع في سورة سألة، لأنه الشيخ بيقولك ايه؟ وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال، سأل سائل، وسال على ما حج، اللي هي ايه؟ في سورة سأل سائل، اللي هي ايه؟ مالي ايه؟ في سورة سأل سائل مالي ايه؟ فمال الذين كفروا قبلك هو انا لازم اقول لك مال؟ طب خلاص انت دور على ايه؟ فمال. يبقى فمال بالفاء وردت في النساء وفي ايه؟ سأل سائل. ومال بالميم بس وردت فين؟ في الكهف والايه؟ وفي الكهف والفرقان. سبقت هذه العبارة من القراء من وقف على ايه؟ ما، ومنهم من وقف على ايه؟ مال. مال قالوا ليه؟ افتكروا الكلام ده، قالوا لان اللام دية مش بتاعت الكلام السابق، ده هي حرف جر للكلام الايه؟ للكلام الآتي. فقالوا لا، ده هي تعتبر ايه؟ مفصولة. منتبهين معي؟ المهم احنا اخذنا هناك من وقف على ايه؟ وسأل على ما حج. ابو عمرو يقف على ايه؟ وقالوا ما، فما اللي هو فما لهؤلاء القوم، فما وبرضه ايه فما للذين كفروا قبلك، يقف على ايه فما، منتبهين معي؟ يبقى ايه على، اي وقف على ما حج، والخلف رتلة، الكساء له الايه الخلاف بين الوقف على الميم وبين الوقف على الايه على اللام، على اللام. جلنا هنا الكلام، قال ولا مما مال مع ويكأن، ويكأن كذا تلا، أي وقف يعقوب على إيه؟ على لام مال، أدي معنى ولام مال، يعني قف له على لام مال. يبقى وافق أصله ولا خلف أصله؟ خالف الأصل، خالف الإيه؟ خالف الأصل، ماشي؟ طيب دي الشيخ النويري رحمة الله عليه، الشيخ النويري رحمة الله عليه قال ووقف الآخران، ووقف الآخران على ما علم ذلك من وفاقهما أصلهما إذ هو الأصل. انتبهوا للإشكالية، انتبهوا للإشكالية. الشيخ النويري يقول ووقف الآخران، هو دلوقتي الكلام هنا ليعقوب، قف باللام، قف على ايه لام مال، لام ايه مال. طيب قال ووقف الآخران على ما علم ذلك من وفاقهما أصلهما إذ هو الأصل. طب هو احنا عندنا الآخران اللي هو أبو جعفر وخلف، يقف على ما ولا على اللام؟ على اللام. طيب خدوا بالكم، ده كذلك قال الرميلي نصا نفس كلام الايه النويري، وكذلك قال السمنودي، الشيخ السمنودي قال ايه هذا الكلام. طيب والشيخ الضباع رحمة الله عليه قال والأصح كما صرح به غير واحد جواز الوقف على ما لجميع القراء يعقوب وغيره، لأنها كلمة برأسها منفصلة، منفصلة لفظا وحكما. قال الشمس ابن الجزري وهو الذي أختاره وآخذ به. وأما اللام، الكلام موصول للإيه؟ للشيخ الضباع رحمة الله عليه. وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر قياسا، ويحتمل ألا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، لام جر، ولام الجر لا تقطع عما بعدها. ثم إذا وقف مطلقا على ما أو على اللام فلا يجوز الابتداء بقوله لهذا أو هذا، يعني ما يجيش واحد يقول إيه لهذا الرسول، يبقى واحد وقف على ما يقول لهذا الرسول، او يجي جاي وقف على دي يقول ايه ما لهذا الرسول. انتم منتبهين معي؟ طب الاشكاليه ايه؟ الاشكاليه هنا ان الكلام ان بيقول وافق اصلهما. طب احنا عندنا هناك الامام الشاطبي رحمه الله عليه قال وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما، أي وقف على ما حج والخلف رتل. يبقى الباقون يقفون على إيه؟ يقفون على على اللام. طيب نرجع للشيخ الداني، رجعت للداني في هذه المسألة في الجامع، قال رحمة الله عليه رسمت لام الجر في هذه الأربعة، في هذه الأربعة مواضع منفصلة عن الاسم الذي دخلت عليه، ثم قال وليس عند الباقين، وليس عند الباقين، اي هو اتكلم على ايه؟ على الكسائي، كان بيتكلم عن الكسائي وعن يعقوب وعن ابو عمرو وعن ابي عمرو. قال: وليس للباقين، وليس عند الباقين في ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف. الكلام ده قاله في جامع البيان، الكلام ده قاله في جامع البيان. في التيسير قال: الوقف على اللام للباقين دون تعليق. انتم منتبهين معي؟ فالإمام الشاطبي يعتبر نظم الشاطبية على الايه؟ على الأصل اللي هو ايه؟ اللي هو التيسير. انما في الجامع البيان ربما وضحها شويه، قال والله الباقين ما لهمش مستند، لان اهل اللغه قالوا ما ينفعش الوقف على ايه؟ ما ينفعش الوقف على اللام. ليه؟ اللي هو النطح اللي بين ائمه اللغه وبين ائمه القراءات. ائمه القراءات قال لك لا، الوقف على مرسوم الخط، مرسوم الخط مال الوقف على اللام. ائمه اللغه قالوا لا، ده اللام دي مش تابعة للكلام السابق، ده تابعة للكلام الايه؟ للكلام الآتي، حتى وإن كانت فصلت عنه رسما ولكنها تابعة له. ولكن الكلام هنا لمين؟ للإمام الشاطبي، آخذا عن الإمام الداني من التيسير. من الايه؟ من التيسير. يبقى الكلام اللي اتكتب هنا، عشان بس ما تحصلش ربكة عندكم وانتم بتقرأوا في الشروح، الشيخ النويري والشيخ الرميلي والشيخ السمنودي قايلين ايه؟ ووقف الاخران اللي هم مين؟ ابو جعفر وخلف، وقفا على ما من موافقتهما لاصلهما، لموافقه الاصل. طب لا، الاصل غير كده، احنا عندنا هناك الامام حمزه يقف على ايه؟ مال، على اللام. والإمام نافع يقف على الإيه؟ على الإيه؟ اللام. يبقى ما حدش خالف إلا الإمام يعقوب. يعقوب خالف الأصل، خالف الأصل، الأصل بيقف على الميم. فما يجي يعقوب هناك، إحنا عندنا أبو عمرو يقف عليه، فما يجي يعقوب يقف إيه؟ فمال، فمال. يبقى خلاص ما فيش خلاف بقى على حسب الشرع، على حسب الشرح اللي قدامنا. الشرح اللي قدامنا ما حد خالف الأصل يعقوب في إنه يقف على الإيه؟ اللام. الإمام أبو جعفر والإمامان أبو جعفر وخلف يقفان كأصلهما. أما قضية إن فيه الوقف كذا والوقف كذا فهذا أمر تنبهوا إليه. يبقى إيه؟ ومال ولام، ولام مال، لام مال، يعني قف لي يعقوب على إيه؟ لام مال، لا تقف على ما مخالفة لأصلي. مع ويكأنه، ويكأنك ذا تلا، برضو إحنا عندنا هناك إيه؟ في الباب الوقف على مرسوم الخط، وقف ويكأنه، ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف ايه؟ حللا، مش كده ولا ايه؟ وقف ويكأنه، ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. احنا عندنا هناك في كلمة ويكأنه، ودول الاثنين في سورة القصص، ويكأنه وويكأن. عندنا من القراء من يقف على كلمة على ايه؟ على الياء، وي، ومنهم من يقف على ايه؟ ويك، على الكاف، ومنهم من يقف على الكلمة كاملة، ويكأن أو ويكأنه. من هناك قال وقف ويكأنه، ويكأن برسمه، خلاص على رسمه، وبالايه؟ وبالياء قف رفقا. يبقى الكسائي وقف على الايه؟ وي، وبالكاف حلل ويك بس، خلاص الكسائي مش معانا، ملوش حد تبعه هنا في التلاتة. إنما اللي له تبع مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو وقف عليه ويك، سواء الكلمة دي أو الكلمة دي، ويك ويك. طب هنا قال ايه؟ وقف ويكأنه على تمام الكلمة، ويكأنه ويكأن كذا تلا، خلاص. يبقى الإمام، الإمام يعقوب خالف الأصل، خالف الأصل بأنه وقف على تمام الإيه؟ الكلمة. طب الكلمة دي عند الوقف عليها كده، افتكروا كده، يبقى فيها كم قراءة؟ الله يفتح عليك يا بنت، ثلاث قراءات. القراءة الأولى وي الكسائي، ويك ويكأنه الباقون، بس خلاص. يبقى معنى هذا أن الإمام خلف، والإمام الإمام أبو جعفر والإمام خلف وافق الإيه؟ الأصل، وافق الأصل، ولا مخالفة في هذه الإيه؟ في هذه الكلمة. كتغني النذر من يؤت واكسر، من يؤت واكسر. ولام مال، ولام مالي مع ويك أنه، ويك أنك ذا تلاء، ويك أنك ذا تلاء. وبهذا ينتهي الباب بتمامه، باب الراءات وباب اللامات والوقف على مرسوم الخط. بقي لخص الإمام النويري رحمة الله عليه باب الوقف بتمامه، لخصه في كلمات جديرة بالذكر بمشيئة الله تعالى، سنذكرها في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.